بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب الفضائل في باب وجوب الصيام: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. وهذا أيضا حديث آخر من أحاديث فضائل هذا الشهر، وذلك أن الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه إذا دخل رمضان ودخل شهر رمضان أعان المسلمين على صيامه وأعانهم على فعل الخيرات، ومن ذلك أنه يفتح أبواب الجنان، أنه يفتح أبواب الجنان في هذا الشهر ويغلق أبواب النيران. قال: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وفتح أبواب الجنة هو على حقيقته، وأيضا من معاني فتح أبواب الجنة أن الله عز وجل يفتح على الناس أبواب الخيرات، فيفتح عليهم أبواب الصدقات، ويفتح عليهم أبواب الجود، ويفتح عليهم أبواب فعل الطاعات من الصلوات وغير ذلك، وأيضا يغلق أبواب النار ويغلق كل الأسباب التي تؤدي إلى النار من الشرك بالله عز وجل ومن اقتراف المعاصي وغير ذلك. فالله عز وجل يعين العباد على صيام رمضان وعلى فعل الخيرات في هذا الشهر الكريم. وأيضا وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين أي سلسلتها الشياطين، وقد جاء في رواية أخرى مرادة الجن تصفد ويسلسل عليها حتى لا توسوس للإنسان وحتى لا تأمره بالشر، لكن الإنسان لا شك أنه قد تأمره نفسه الأمارة بالسوء، وقد يأمره الشيطان من مكان بعيد يأمره بالشر، لكن يقل الشر أكثر في رمضان. ولذلك نرى أن في هذا الشهر يعني يكثر فيه الخير ويكثر فيه العمل الصالح ويقل فيه الشر. ثم قال: وعنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي فأكمل عدة شعبان 30، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. يعني هذا حديث من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبين طريقة الصيام وطريقة يعني متى يجب الصيام. يقوم صوموا لرؤيته، أي صوموا إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتم هلال رمضان، وذلك في آخر يوم من شعبان، كأن يكون في اليوم 29 من شعبان، إذا رؤي الهلال بعد غروب شمس ذلك اليوم يكون اليوم الموالي هو من رمضان. وأفطروا لرؤيته، أي إذا رأيتم الهلال في اليوم 29 مثلا من رمضان أو في اليوم 30 من رمضان، يكون اليوم الموالي هو يوم الفطر وهو عيد الفطر، يفطر فيه المسلمون ويصلوا فيه صلاة العيد. فإن غبي عليكم، أي خفي عليكم، وفي رواية: فإن غم عليكم، أي كان بينكم وبين الهلال شيء من كالسحاب مثلا والغيم وغير ذلك، ولم تستطيع رؤية هذا الشهر ولم يره رؤية هذا الهلال ولم يره أحد، فأكملوا عدة شعبان 30، فيكمل المسلمون شعبان 30 يوما، لأن الشهور العربية إما أن تكون 29 يوما وإما أن تكون 30 يوما، فهي إما 29 وإما 30، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة جعل الإبهام أو أغلق الإبهام، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30 يوما، قد يكون 29 وقد يكون 30. فإن غمي علينا أو لم يره أحد منا فنكمل عدة شعبان 30 يوما. وكذلك في إذا انتهى رمضان ولم يرى في اليوم 29 لم يرى الهلال، فيكمل الناس العدة 30 يوما، أي يصومون 30 يوما، واليوم الموالي يكون هو شهر شوال وهو يوم الفطر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.